اسأل دموع عينيا واسأل مخدتي، اسأل دموع عينيا واسأل مخدتي، كم دمع رايحة جاية تشكي لك وحدتي. اسأل اسأل اسأل مخدتي. كم دمع رايحة جاية تحكي لك علي بيا وتقول لك مش شوية ضناي ضناي ولو عيتي. كم دمع رايحة جاية تحكي لك علي بيا وتقول لك مش شوية ضناي ضناي ولو عيتي. دوت قلبي دمع ولعت روحي شمع، دوت قلبي دمع ولعت روحي شمع، دوت قلبي دمع ولعت روحي شمع. وبكرة حامل كم دمع رايحة جاية تشكي لك وحدتي. اسأل اسأل مخدتي. اسأل دموع عيني، اسأل خدتي كم دمعة رايحة جاية، تشكي لك وحدتي اسأل.